الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى Come on. هَذَا كُمُ يغلب غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيام من حسوما وجاء Oh, عالية قطوفها